المسيح فيه وتكملوا بيه هللويا بشوش الوجه ممتلي نعم ورايا هللويا ممتلي بفرح لا ينطق به ومجد هللويا هللويا نقول اسم المسيح يا يسوع هللويا جمل الحان وصلوات وتسبيح بالله بابينا الذي نبتدي ونختمها بالله دعوة سماوية مقدسة مختومة بالله وارث واخد عربون الروح ختم الملكوت هللويا تقول اسم المسيح يا صاح هللويا واليوم الذي صنعه الرب هللويا هو الملكوت غير بر وسلام وفرح هللويا ومعيد عيد ملهوش نهاية لأنه بدا هللويا لأنه أمنع على المسيح وجلس في سماء هللويا هللويا تقول اسم المسيح يا يسوع هللويا قدس عوي كل شيء معد هللويا قيمة العبد الهامي يسمع دخول المجد هللويا حزن المؤمن بحسب ما شئت الله ينشد هللويا دمع التوبة يصنع سحابة مطر من هللويا هللويا تقول اسم المسيح يا يسوع هللويا أطهار السالكين بالروح هللويا طوبه الصايم بالأفرح والتسبيحة هللويا يعبد بالفرح ويدخل حضرة الله به هللويا فرحا بالرب كل حلو يزيد هللويا هللويا تقول اسم المسيح يا صاح حازم شاقي وما فيهاش هللويا أما طيب القلب ولي ما داعي الكلمة النور واليقين ويعيشها. هللويا إيه هللويا تقول اسم المسيح يسوع. هللويا هللويا تقول اسم المسيح يسوع. هللويا منزوع الخوف من الموت علشان الرب بيها. هللويا حر وعابد بالروح ساجد جوه الأقدام. نبع الدموع الداخلي بيفيد جوه بهللويا. يعرف ضحك النفس الروحاني ويهتف بالهللويا. ايه هللويا تسجد لاسم المسيح يسوع. هللويا هللويا تسجد لاسم المسيح يسوع. هللويا قلوبكم. هللويا ولا ينزع احد فرحكم ابدا منكم. هللويا بالهوت افتح عشان كده مطول. هللويا بنور وجه ليلى ماشي اليوم كله بالهللويا. فرح الملامح لأن قلبي شبعان. هللويا متجدد الهوى علشان قلبه فرحان. هللويا صعوبات الغربة معديها بمنيته بال. هللويا رغم الألم والأتعب قادر يشكر بال. هللويا إيه هللويا تسجد لاسم المسيح يسوع. هللويا المؤمن هاني في سلام ومهيئ له أمواج الفرح بتغمر القلب الساكن. هللويا رام همومه بصلاة ودعاء بالشكر وال. هللويا لتعلم طلبات وسلام الله حفظه. هللويا هللويا تسجد لاسم المسيح يا صاحي. شبعا بالمن السماء شبع الصلوات. هللويا مثل التعب ولمت العرس وغنى الملكوت. هللويا تايب لبس المسيح والروح ومعيد بال. هللويا شبعا بذبيحه وميده وخير الله الاب. هللويا هللويا تسجد لاسم المسيح يسوع. هللويا سبحوا إلههم في جمع قداسيه. سبحوه في فلك قوته. سبحوا إلههم في جمع قداسيه. سبحوه في فلك قوته. هللويا هللويا هللويا هللويا. سبحوا إلههم على قوته. هللويا سبحوه حسب حويله وايه إلهم بالصوت الأبواب سبحوه برباب وعون سبحوا إلهم بالصوت الأبواب سبحوه بأوتار ومسمار سبحوا إلهم بدف ورقص سبحوه بأوتار ومسمار سبحوا إلهم بصنوق التصوير سبحوه من صنوق الهتان سبحوا إلهم بصنوق التصوير كلوا نسمة فلتوا سبح الرب يسوع هللو كلوا نسمة فلتوا سبح الرب هللويا كلنا اسمع فلتو سبح الرب يسوع هللويا.